یا وجیہ دینی والکرمی وحلیف العلمی والحکمی نبی والفقير المحظيم مترف منه بالإفلاس والعدم رحيم رحيم رحيم رحيم رحيم رحيم غير أن الفضل والصلاة الله خالقنا تتغشى سيد الأمم مصطفى مصطفى مصطفى أحمد المختار سيدنا عدد الأوراق والديم كامل كامل كامل كامل يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم نبي نبي نبي نبي, نبي, نبي, نبي, نبي, نبي